إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث كده يقول زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم، انما كلمة وقع هنا بتدل على ايه؟ على ان المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الامر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تخبط عليه كده يرن، وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه، زي دلوقتي ما بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى ولله المثل الاعلى يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم ولا صورة الله ولا ايه؟ ضمير رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه كده، ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر يقول لك يمكن حد عمل او سابني وبعدين كبرت، ابدا. خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود، لا يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمه ومن قاهريته قهره في مواقف عايز يبقى فيها قهره ومن حلمه حلما. يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا باخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ إجراء النفس من شيء لإيه؟ إلى شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجة؟ نقول له شغلتك أنت بقى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. دي جاي بقى إيه؟ سجود بوقوع، أدي واحد. وسجد الملائكة أفرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل الثاني. كلمة أجمعون دل على إن الجزئيات بتاعت الفعل إيه؟ لأن ما فيش واحد منهم أولى بأن ينفع للأمر أكثر من الثاني. إلا إبليس أبى، هنا أبى بس، في آية ثانية قلنا إيه؟ واستكبر أن يكون مع الساجدين. إيه يعني مع الساجدين؟ في ان يكون من الساجدين، لو سجد بعد شويه يبقى برضه. انما معي يدل على ان السجود يبقى ايه؟ وياهم يعني حركه حركه تبقى ايه؟ تبقى واحد. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. ما لك؟ ايه اللي جرى لك يعني؟ تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع منك. ليه ايه؟ ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع الساجدين؟ فكأن دي مخالف لايه؟ لطبيعة الاشياء. يقول لك ما لك عملت الشيء الفلاني دي ليه؟ انت مالك تقول له ما لك اي شيء ثبت لك فمنعك عن ايقاع الامر على مقتضى الحكمة. ايه اللي حصل؟ الآية الثانية إلا إبليس أبى واستكبر عن إيه؟ قال إبليس ما منعك أن تسكت. وفيه ما منعك ألا تسكت. يبقى في آيتين اثنين، مرة جاب الإثبات ومرة جاب النفي. وهنا ما لك، ما فيش منعك. أهي منعك مأخوذة من مالك. من مالك يعني إيه اللي خلاك ما تسكتش؟ يبقى برضه هي فيها إيه؟ منعك من الإيه؟ يبقى المعاني كلها ما إيه؟ متكئة. بس دي دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية، كأن المنطق والعقل ما يخليكش تعملها. أدي واحد. والثانية ما منعك أن تسكت، يعني ما منعك أن بتبقى هي والفعل في تأويل إيه؟ مصدر. تأويل إيه؟ مصدر. يعجبني أن تذاكر دروسك، يعجبني مذاكرتك لدروسك. يبقى أن وما دخلت عليه يبقى في تأويل إيه؟ وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. ما منعك مرة يقول أن تسكت هنا ما لك، إنما في آية ثانية ما منعك، وما منعك نوع إيه؟ منعك أن تسكت بالإيجاب ومنعك ألا تسكت. يقول له طيب منعك ألا تسكت ومنعك أن تسكت، يبقى كلام ماشي. تقول له لا، ده اللي بيتكلم رب، وما دام بيتكلم رب يبقى كل كلمة عنده حرف لها. قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين أن يمتنع إبليس عن السجود لأن قاهرا قهره أن لا يسكت، وهو كان يريد أن يسكت، هو عايز ايه؟ يسكت. عايز يسكت وفيه مانع، منع. ما منعك ان تسكت تشعر بانه ايه؟ كان من الممكن ان هو ايه؟ منع. طب ما منعك الا تسكت؟ نقول له لا، دي اوعى تقول لا زايده زي ما بيقولوا، لان اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ أم قال لك فاذا جاء الامتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمل، ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس اقنعه بالحجة ان هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك ان لا تثبت. يبقى دي معنى ودي ايه؟ خدنا اللقطتين الاثنين. يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه مانع قهر عنه، يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه؟ المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه، ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش، يبقى خدت ايه؟ الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاع ويتهموا في ابليس، كله في ابليس، كله في ابليس، يقول ما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوس به. وما هو السلطان؟ يا اما سلطان القوه اقهركم فهدي منعك، يا سلطان الحجه اقنعكم بانكم تعملوا. يبقى الذي موجودة والذي ايه؟ يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تثبت جاي عشان تبين لنا الايه؟ اوعى بقى حد يقول زايدة، واللي يقول زايدة يجب ان يستغفر الله. طيب ما دام ملوش سلطان عليه، لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون، يا سلطان يقنعكم ان كنتوا ايه؟ تعملوا. لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه؟ واما سلطان الحجه. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن، ما هو بقى لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا أخوي؟ معناه أن النار يعني أشرف. تقول له لا يا أخوي، كل شيء يؤدي مهمته مساوي للآخر في أداء مهمته. قال لم أكن لأسجد لبشر، هو الجنس الآخر، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من إيه بقى؟ أهو ده الموقف بقى، اخرج منها. يبقى لازم منها دي كان في حيز أو في كلام في مكان، ما دام يطلب منه إنه يخرج منها يبقى كان. طيب قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما أن آدم وذريته مخلوقين للخلافة في الأرض، ومعنى الخلافة في الأرض بينتها آية أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وما دام هيجعلكم خلفاء، خلفاء لإيه؟ لخلق كان قبلكم، أو خلفاء لله في مزاولة الأسواق، لأن الله يباشر أشياء السببيات بواسطة ما خلق. الانضاج بالنار الله هو الذي ينضج، بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع، ولذلك هو يطعمني. وايه امال دي سبب؟ اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمة يوفونه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه، يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك انت اللي معطي. طب ده انت اللي بتدي، انا اقرضك ليه؟ لان بقى ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمكش من ملكيتك، بس انت سبب. الاسباب اي الله الممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعة ما توجد له اسباب يقول السبب ده يد لله ممدودة بيه. اوعى ترد يد الله وبعدين تطلب ذات الله. ازاي؟ قال لك كده في قوله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل اسبابه. فاذا دعوت عن اضطرار ثق انك مجاب. انما احنا بندعي مش عن اضطرار، احنا بندعي عن ترف. ما اقولك انا دعيت وربنا ما جاوبنيش، ما هو انت اصلا دعيت عشان يبقى لك ملك، ما انتش راضي بالشقة، ودعيت بالشقة عشان تبقى ملك ما مرضيش بالسكن وما رضيت مش عارف ايه. يبقى مدام في اسباب اذا المضطر هو من كل اسبابه ينتهي. يوم يقول خلاص يا رب انا استنفذت اسبابي بيدك الممدوده، يبقى انت ايه؟ يقول ربنا يستجيب له على طول. اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده للخلق بالخلق. ولذلك يقول لك ايه؟ الخلق كلهم عيالي إيه؟ فاحبهم الي ارقاكم ايه؟ وقلنا قصه ستنا فاطمه لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها اي من ايه؟ المكان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الاعلى او في الحضرة، اخرج منها اي من مقام الحضرة التي كنت مشرف انك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف ايه، يلا ابعد عنها. قال فاخرج منها فانك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم. مرجوم مبعد بالايه؟ مش كده بالكده، ده بالرمي بالحجارة. وان عليك اللعنة الى يوم الدين. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. في دليل على ان برضو الجن بيموت لهم اجال زينا وكل حاجه. انظرني الى يوم يبعثون، ده لؤم في السؤال، لان ان انظره الى يوم ماشي الى يوم القيامه، الى يوم يبعثون يبقى مش هيموت بقى. يبقى ايه؟ مش هيموت. ما دام الى يوم ايه مش يموتون، لا الى يوم ايه مش قال انظرني لحد ما نموت كلنا، لا الى يوم. وما دام انظر الى يوم يبعثون يبقى نفد من مين؟ نشوف ربنا قال له ايه؟ قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فانظرني اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فانك من المنظرين اكن دعوته مين؟ استجيبت. ولذلك عملوها آية عشان الحصر تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا اننا عن ايه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه؟ الآية تانية الى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من الى يوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه؟ الكل هيموت، هيموت فين؟ قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني

انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل ان هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثون. مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي وقف ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إحاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغدرش عليهم، ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اقدرش عليهم، يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا أن تصل بطاعة الله إلى كرامة الله، وفلان وواحد تاني يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، يعني يكرمه الأول وبعدين إيه؟ وبعدين يطيعه بعدين. ليه؟ علشان ربنا يبين لنا إنه ما فيش حاجة تحجز عن بابه. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إن الراجل يقف قدام البيت وبعد ذلك يجي له واحد يسأله، يطرق الباب مثلا عشان يسأله، يوم يكرمه لأنه طرق بابه. أهم دول اللي أطاعوا، طرقوا باب الله ففتح لهم. خلاص؟ وهو يتكرم كده ويمشي كده ويلاقي ناس سمتهم كويس كده، يقول له والله لا تيجي تتغدى وياي. الله، يبقى فيه ناس يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، وناس يصلون بك. يقول يا سلام ده الراجل قابلني قال لي كده وخدني وأكرمني، ده الراجل ده مش عارف إيه، يبقى يصل بكرامة الله إلى إيه؟ إلى طاعة الإيه؟ الى طاعة الله. اللي هو مثلا بعض الصوفية لما فضيل بن عياض مثلا، فضيل من المتصوفة الكبار، حكوا عنه وحكايات الصالحين دي، الحكايات بتبقى يعني مشوقة، ومن دليل على صدقها انها بتدخل في النفس. بيقول لك ان هو كان قاطع طريق وقاعد بقى عند خربة عشان مستني الناس بقى يمشوا بالضاعة وبتاع ويقطع عليهم الطريق وياخدهم. وبعدين هو مستني الخارج بقى سمع الناس بيقولوا بلاش من الطريق ده، لأن الجدع ده الفضيل واقف السكة من حمود من ناحية ثانية. قالوا الفضيل ده بس قاعد لنا كده مش عارف ايه وبتاع. قال هو سمع يعني صعب عليه الناس اللي هم خايفين منه. قام في الوقت دي قرأ أو هو سمع صوت كده، قال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فما كان منه إلا إنها زلزلت كيانه وقال أنا يا رب، وتاب من يومنا. فلما تاب الناس اللي عارفين يقولوا إيه الحكاية اللي حصلت في الانقلاب دي؟ أهو ده وصل بكرامة الله إلى طاعة الله وبقى متصوف كبير. فسألوا قالوا إيه الموضوع ده اللي حصل؟ قال والله انا ما عملت حسنه في حياتي ابدا الا حاجه واحده، انا كنت ماشي لقيت ورقه وبعدين بشوفها ايه كده، لقيت فيها ايه من القران والناس دهس عليها ومتوسخه كده، قامت صعبت عليا الايه، صعبت عليا الايه. كنت خدت الايه وكان في جيبي درهم واحد، رحت على السوق واشتريت به عطر، وجيت على الورقه معطرتها بالايه؟ بالعطر ده كده، وجيت شق عالي لا تصله يد وحطته. قال والله دلوقتي بفتكر انني سمعت هاتفا يقول والله لا اطيبن اسمك كما طيبت فيه. ادي ثبت. ولذلك بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اياك ان تحتكر طاعه ما قد كده، يمكن هي اللي فعل ايه؟ اللي هي مش الراجل سال كلب ربنا غفر له؟ واياك ان تحتقر معصيه قد كده، لان المراه دخلت على حمسه القطه فقال ايه؟ ان الله اخفى سلاسا في سلاس، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحكرن طاعه ما، يمكن هي دي الاشياء اللي حتى، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتكرن معصيه ما، واخفى اسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما. عسى ان يكونوا ايه؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ما اقدر شيء نحيطه. قال هذا صراط علي مستقيم. والله كلام كويس. انا علي انني ايه؟ انفذ لك الايه الموضوع ده. وبعدين رجع لك من قال لأغوينهم اجمعين الاستثناء بتاع الا عبادك منهم المخلصين خلها مش منه، خلها من نفس الحق. قال ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما دام وصلوا الى هذه المرتبه يبقى ايه؟ ولذلك ابليس كان عالم، قالوا انه عالم حينما اقسم، وعالم انه حينما لون طرق اغوائه لخلقه. حين اقسم، اقسم بايه؟ قال بعزتك. بعزتك، ومعنى عزة ايه؟ انك عزيز عن الخلق، من شاء فليؤمن. لو كنت عايزهم كلهم ما اقدرش اخد حد، انما عزتك عن خلقك هي اللي حنفد منك، بدليل ان اللي انت خدته من المخلصين انا ماليش وياه ايه؟ ماليش وياه فيه. يبقى عارف يقسم ولا ما عارفش؟ قال بعزتك اي عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا حدخل من هذا الباب، لانك لو اردت الخلق كلهم مدين ما استطعت ان اخذ منهم واحده، بدليل ان من استخلصته لنفسك ماليش علي ايه؟ سبيل. ادي واحده. عرف كمان، والى لقاء اخر ان شاء الله.